أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا وخر موسى صعقا وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا Here. Yeah. صدق الله.